الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. لقد حسن الله عز وجل في كتابه على تقواه قائلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد حسن الله عز وجل سبحانه وتعالى في كتابه على تقواه قائلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وحسن الله عز وجل سبحانه وتعالى في كتابه على تقواه قائلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاليوم أحبتي في الله نتكلم في هذه الدقائق عن صناعة الهمة. سنتكلم بفضل الله عز وجل عن صناعة الهمة، أي كيف تصنع تلك الهمة في أنفسنا حتى تعلو ونأتي بما افترضه الحق سبحانه وتعالى علينا من الأوامر والنواهي ثم بعد ذلك المستحبات وغير ذلك. أقول لكم أن هناك مشكلة في الهمة. نعم، جئت اليوم حتى نضع أيدينا على هذا الجرح ونعالجه بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. وفي البداية أقول أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه بعلو الهمة، فقال سبحانه وتعالى يحثنا على ارتفاعها وعلوها قائلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالحق سبحانه وتعالى في كتابه يخبرنا قائلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي اجتهدوا وسارعوا لا سيما في أمر العبادات حتى تنالوا الجنة. ثم بعد ذلك الله عز وجل يخبرنا في موضع آخر سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي موضع آخر يخبرنا الحق سبحانه وتعالى قائلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في أمر دينهم. ولا يظن ظان أن التنافس في الدنيا ممدوح، ولكن التنافس الذي قصده الله عز وجل في كتابه هو التنافس في الدين. فمن نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فالقها في نحره. أحبتي في الله، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة يحفزهم على ارتياض المعالي قائلا لو كان الإيمان في الثريا لتناولته رجال من فارس. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ويقول لهم محفزا إياهم على ارتفاع الأمور ومعاليها لو كان الإيمان في الثريا، أي لو كان الإيمان في أعلى نجمة في السماء لقام رجال من فارس يأخذون بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لو كان الإيمان في أعلى نجمة في السماء لقام رجال من فارس ليتناولوها يحفزهم حتى ترتفع هممهم. والناظر في حال نبينا صلى الله عليه وسلم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعلى الناس همما. إذا نظرت له في أي شيء من أمور العبادات فكانت تصف عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قائلة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل حتى تفطرت وتورمت قدمه الشريفتان، فتقول له: ولقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم وما تأخر. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يصلي حتى تتورم القدم وتتفطر الدم صلى الله عليه وسلم، فكان له همة عالية لا سيما في الصلاة. وكانت تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. فانظر إلى صيام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم النوافل. فكانت تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يصف حاله أنس رضي الله عنه قائلا، وهو يصف جود النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. جاءه رجل يسأله الحاجة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، وفي رواية: من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى علو همة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه السائل ويقول له: حاجة لله، أريد مالا أتبلغ به. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا الغنم الذي بين الجبلين فهو لك. صدقة يتصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين صلى الله عليه وسلم، فكان من أعلى الناس همما. ولقد نهل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الصحب الكرام، فهذا عمر يروي لنا هذا المشهد قائلا: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ذات يوم، فوافى ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يريد أن يتنافس مع أبا بكر الصديق، وكما قلت لكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: فجئت بنصف مالي. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. فجاء أبا بكر الصديق بما عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى تلك الهمم التي نهلوا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فيأتي أبا بكر الصديق بكل ما عنده، يرجو ما عند الله عز وجل وما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي عمر بنصف ماله ويظن أنه يسبق الصديق، ويريد أيضا ما عند الله عز وجل وما عند رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي بنصف ماله، وأبي بكر الصديق يأتي بماله كله، كل ذلك يرجون ما عند الله همم كالجبال. عثمان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم: من يشتري بئر روما وله الجنة؟ من يشتري بئر روما وله الجنة؟ وبئر روما كان لليهود، وكانوا يتحكمون به في المسلمين. إذا أراد المسلم أن يشرب منه يقولون: لا شرب لك اليوم، ويتحكمون به فينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله الجنة؟ فيعسع عثمان وترتفع هممه حتى يشتريه من جيبه الخاص، حتى يصيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه وله الجنة فيصيبها عثمان رضي الله عنه. إذا نظرت إلى عثمان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم: من يجهز جيش العسرة، من يجهز جيش العسرة، فيقوم بها عثمان ويجهز جيش يريدون السلاح والفرس والطعام، يأتي عثمان ويجهز جيش العسرة 3 مرات، ثم يأتي لنبينا صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار، فيصف هذا المشهد أبا عبد الرحمن رضي الله عنه قائلا: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم. بشرى له بالجنان من كثرة ما أنفق في سبيل الله. أحبتي في الله، وكان جل الصحابة على تلكم الصفات، فهذا أبو طلحة في هذا المشهد الشهير، وكان أبو طلحة من أغنى الناس مالا، وكان له بستان يسمى بيرحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يشرب من مائه الطيب. يقول أنس رضي الله عنه قائلا واصفا هذا المشهد، يقول: كان أبا طلحة أغنى الناس مالا في المدينة، فلما سمع قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يأمرنا قائلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإني أوقفت بيرحاء صدقة لله أريد برها وزخرها عند الله. وقال: يا رسول الله، ضعها حيث أمرك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وإني سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعله في الأقربين. أحبتي في الله، فقال: أفعل يا رسول الله. يأتي بأفضل ماله يضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي به ما عند الله عز وجل، همم كالجبال. إذا قلنا لأحد الجلوس: نريد صدقة، الله عز وجل يريدك أن تخرج مما تحب من المال. أرى أننا أصحاب همم متسفلة، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويتوب علينا إلا من رحم الله. يسمع آية من كتاب الله فيأتي بأفضل المال عنده ويجعله لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، وتلك الأثار كثيرة جدا، ولا نريد أن نطول في هذا، ولكن أقول: جئت اليوم حتى نعالج تلك المشكلة، وهي مشكلة الهمم. بعد ما سمعنا ما قلناه من آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك المواقف من آثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، تجد أننا أيضا عندنا مشكلة في صناعة تلك الهمة. نسمع تلك الآيات ونعلم تلك الآثار، ولكن لا نعمل بها. ومنا من يقدم التجارات على الصلوات، ومنا من يقدم اللهو واللعب على قراءة القرآن والقيام. نعم، نريد أن نحل تلك المشكلة التي نعاني منها، فالناظر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك حل لتلك المشكلة؟ أقول لكم: نعم، لقد وقعت في عهد الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم واقعة ومشهد عالج الله عز وجل فيه هذه المشكلة. يقصه علينا جابر رضي الله عنه قائلا: أقبلت عير تحمل طعاما فانفضوا إليها أو التفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت أي نزلت هذه الصورة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. هذا المشهد الذي سيعالج لنا تلك المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب الجمعة والصحابة يجلسون في المجلس يستمعون لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقبلت عير من الشام تحمل البضائع، فلما سمعوا بها، وكانت عندما تأتي من الشام كانوا يضربون لها الطبول أي حتى يعلنوا أنهم دخلوا المدينة، فلما سمع بعض الصحابة صوتهم خرج وترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، وخرجوا للتجارة ومنهم من خرج لله أي خرج كما نقول في العرف خارج يتفرج. أنا مش خارج أشتري ولا بيع، أنا خارج أتفرج. فسمى الله عز وجل أن هذا له. أقول لكم أحبتي في الله، علم الصحابة أنهم وقعوا في خطأ وتربصوا بأنفسهم أن ينزل الله ينزل فيهم الله عز وجل قرآنا يعاتبهم فيه أو ينزل عليهم عقابا من الله عز وجل، لأنهم تركوا الصلوات وذهبوا للتجارة واللهو فتربصوا بأنفسهم حتى أنزل الله عز وجل رحمته، ولا أقول عقابا، أنزل الله عز وجل رحمته بالصحابة وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يحل تلك المشكلة، وكيف تصنع تلك الهمم في قلوب هذه الرجال الذين سيحملون الراية بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لكم، فأنزل الله عز وجل سورة الجمعة تعالج هذه المشكلة، فقال الحق سبحانه وتعالى في صدر هذه السورة يعالج تلك المشكلة قائلا ومخاطبا الصحب الكرام ومخاطبا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذا هو أول العلاج، أن تعلم أن الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. فاعلموا أيها المسلمون، اعلموا أيها الذين تتركون الصلوات وتضيعون ما عند الله عز وجل، أن الله عز وجل غني عنا وعن صلواتنا وعن تلك التسابيح وعن قراءة القرآن. فالله عز وجل سبحانه وتعالى هو الملك الغني سبحانه وتعالى عن عباده وعن تسابيحهم وصلواتهم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا هو العلاج الأول الذي ينبغي أن يكون حاضرا في أذهاننا وفي قلوبنا، أن الله عز وجل يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل سبحانه وتعالى يسبح الكون بحمده، فإذا نظرت إلى الملائكة يقول الحق سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الله عز وجل في غنى عنا وعن عبادتنا، فالملائكة تسبح بحمده ليل نهار. الله عز وجل يقول: وإذ قال الله عز وجل للملائكة إني خالق، كما قال الله جل في سورة البقرة مخبرا عن آدم عليه السلام وذريته، وإذ قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فانظر إلى الملائكة تسبح بحمد ربها ليل نهار، فمن يترك الصلوات ومن يضيع النوافل وقراءة القرآن من أجل لهو أو تجارة أو عمل، نقول لهم وأذكر نفسي ابتداء أقول أن الله عز وجل الكون كله يسبح بحمده. الله عز وجل يقول لنا ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ألم تنظروا إلى السماء وتنظروا إلى الطيور التي تطير في السماء أسرابا، هؤلاء الطيور يعلمون كيف يصلون وكيف يسبحون ربهم سبحانه وتعالى، فكيف تتخلفون عن الصلاة وعن أوامر الله عز وجل وعن أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فالكون كله يسبح. تنظر إلى العصافير، إلى الطيور التي يحقرها بعض الناس، تصلي وتسبح الخالق سبحانه ونحن نضيع الصلوات من أجل التجارة ومن أجل كسب المال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي في الله، حتى الجماد يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. انظروا إلى الجبال، انظروا إلى الجمادات، والله عيب علينا أن نترك الصلوات وننظر إلى الجمادات. تنظر إلى الحيطان، إلى هذا المنبر، إلى هذه الجمادات التي لا تتكلم، تسبح الخالق سبحانه ونحن نقصر في حقه. نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه، نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه من تضيع الصلوات من أجل كسب المال واللهو، كما قال الله عز وجل في كتابه. حتى إن بعض الناس بعثوا لبعض العلماء يقولون لهم في أسئلة في الفتاوى، هل الكلب النجس، الكلب النجس أعزك الله يسبح الخالق؟ هل هذا البرص الصغير الذي نستحقره يسبح الله؟ هل هذا النمل الصغير يسبح الخالق؟ هناك أناس استغربوا هذا الأمر وبعثوا للعلماء حتى يفتيهم في هذه الأمور، وأقول لكم الكون كله يسبح بحمده. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة يقول قرصت نملة نبي من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت. نبي من الأنبياء تقرصه نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل له أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. النمل يسبح بحمده. أنا واقف أشتغل، واقف ببيع لبيعة، واقف أتفرج على ماتش وله والعب، النملة اللي ماشية قدامي ده تسبح ربها، تسبح بحمد ربها، وأنا أتخلف عن الصلاة وعن العبادات من أجل المال والفتات من الدنيا. النملة اللي ماشية على الحيطة التي يستحقرها الناس ويقتلونها ويحقرونها تسبح بحمده، أمم من الأمم تسبح بحمد الله ونحن نتاجر ونكسب ونلهو ونلعب. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كنا نتكلم اليوم في هذه الدقائق بخطبة بعنوان صناعة الهمة، كيف تصنع تلك الهمة في نفوسنا حتى تعلو ونأتي بما افترضه الحق سبحانه وتعالى علينا من الأوامر والنواهي. وذكرنا في استهلال تلك الخطبة أن الله عز وجل أمرنا في كتابه وفي سنة نبيه بعلو الهمة، ثم ذكرنا أعلام الأمة وعلو الهمة، فذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت همته، وذكرنا الصحب الكرام وكيف كانوا يتسابقون وترتفع هممهم حتى يجود المرء منهم بكل ما يمتلك لله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى علاج تلك المشكلة، وهي مشكلة علو الهمة أو كيف تصنع تلك الهمم. فقلنا أن هناك مشكلة أو واقعة وقعت للصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، عالج فيها القرآن تلك المشكلة، أخبر بها جابر رضي الله عنه قائلا: أتت عير تحمل طعاما، أتت عير تحمل طعاما، فانفضوا إليها أو التفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. خرج بعض الصحابة تاركين النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، وخرجوا للتجارة وللهو أن ينظرون إلى هذه التجارات، فعاتبهم الله عز وجل في آخر سورة الجمعة وأنزل رحمته سبحانه وتعالى بهم وبهذه الأمة بأن أخبرهم على علاج تلك المشكلة وكيف يرتبون أولوياتهم. هؤلاء الصحب الكرام ونحن من بعدهم الذين سيحملون راية هذا الدين ويبلغونه لمن بعدهم، كيف يرتبون الأولويات؟ نحن كأمة محمد يجب علينا تبليغ هذا الدين، فهل هذا الحال الذي نحن فيه يرضي ربنا سبحانه وتعالى، أو أننا نتحمل هذه المسؤولية؟ أناس إذا جاء المال أو جاء اللهو قدموه على ما عند الله وما عند رسوله، فأنى لنا النصرة؟ أحبتي في الله، فعلينا أن نعالج تلك المشكلة. وقلنا أن أول تلك العلاجات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وفي سورة الجمعة خاصة أن الكون كله يسبح بحمده، فإذا تذكرت في قرارة نفسك أن الكون كله يسبح يصعب عليك بعد ذلك التفريط في كلام الله أو في واجبات الله وأوامره ونواهيه. عندما تعلم أن الكون كله يسبح، إذا سمعت النداء وسمعت أن الله عز وجل يناديك للصلوات، فعليك أن تخبر نفسك بأن الملائكة تسبح والطير يسبح، أعزك الله والحيوانات تسبح والحشرات تسبح، كل يسبح بحمده، فكيف أتخلف أنا عن الصلاة وعما أمر الله والكون كله يسبح. ثم بعد ذلك خاطبهم الحق سبحانه وتعالى بنعمه، أخبرهم الله عز وجل بنعمه، ومن أعظم تلك النعم أن أخرجهم الله عز وجل من الظلمات إلى النور، أن هداهم للإسلام، وهذه أكبر نعمة. وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يخبرهم الحق سبحانه وتعالى قائلا: اعلموا أيها الأعراب، أيها الأميين، أنكم كنتم في ضلال مبين. والخطاب لنا أيضا: نحن كنا في ضلال مبين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبفضل الله عز وجل علينا ثم نبيه صلى الله عليه وسلم ثم الصحب الكرام الذين تحملوا راية هذا الدين وتبليغه كنا مسلمين. فانظر في حالنا، كنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدنا هذه نعبد الأوثان ويعبدون القبور، وكانوا أصحاب الشرائع يعبدون الصلبان ويدعون لله الولد من اليهود والنصارى. كنا في ضلال مبين حتى بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالنور والهدى، فدلنا على الله عز وجل سبحانه وتعالى. فبعد ذلك نترك ما فرضه الله عز وجل علينا ونذهب إلى بعض التجارات واللهو. علينا أن نشكر تلك النعمة التي تستوجب الشكر. كنا من أهل النار فأنقذنا الله عز وجل منها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي نعمة هذه تستوجب الشكر وعدم التخلف عن أوامر الله وكلام نبي صلى الله عليه وسلم. فعندما ينادي المنادي للصلاة أو للصيام أو للزكاة المفروضة علينا، فلتعلم أنك تبذل لنفسك، ولتعلم أنك إذا تخلفت قصرت في شكر الله عز وجل الذي أنقذك من الظلمات إلى النور. ثم الله عز وجل يخاطب أنبيائه بذكر نعمه حتى لا يتكبر الواحد فينا على شكرها. يقول الحق سبحانه وتعالى لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث. يقول الحق سبحانه وتعالى لنبيه: اذكر نعم الله عز وجل عليك. يخاطب بها الله عز وجل أنبيائه، إذ قال الله عز وجل لعيسى ابن مريم: إذ قال الله: يا عيسى اذكر نعمتي التي أنعمت عليك وعلى والدتك. اذكروا نعمة الله عز وجل عليكم أحبتي في الله. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى في كتابه قائلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. اشكروا نعمة الله عز وجل ولا تتخلفوا عن أوامره ونواهيه. هذا هو شكر النعمة، أن تأتي الصلاة وأن تأتي بالصيام والزكاة وما افترضه الحق سبحانه وتعالى عليك، هذه شكر النعمة. أما من يقول: أنا أشكر الله وأثني عليه سبحانه وتعالى وهو لا يصلي ويسمع الأذان ويترك الصلوات ويفطر في نهار رمضان من أجل بضعة دراهم، ويفطرون في أغلب الورش في أماكن الصناعات من أجل بضعة شوية مال صغيرين، شوية بضعة أموال حقيرة، يضيع فرض ربه سبحانه وتعالى الذي فرضه. وأنا أقول ذلك وأعلم أن هناك أناس يفطرون من أجل ذلك. يأتيني واحد من هؤلاء يقول لي: المعلم بتاعي مشغلني في نهار رمضان حتى أغمي علي. الراجل قاعد يشتغل لحد ما سورة قدام المعلم بتاعه، يقول لي المعلم بتاعه كب علي شوية مية وأكلني وشربني وقال لي قوم اشتغل. يبقى أنا كده فاطر؟ أقول له إيه؟ يضيع فرض الله عز وجل من أجل بضعة دراهم وجنيهات ويقول لي أنا فاطر؟ نضيع فرض الله عز وجل الذي أنعم علينا وتفضل علينا سبحانه وتعالى وأسبغ علينا نعمه، نفرط فيما أمر ونهى؟ أحبتي في الله، وحتى لا أطيل عليكم سأرجئ الكلام عن حلول تلك المشكلة إلى خطبة أخرى. فالله عز وجل أخبرنا في هذه السورة بعد ذلك وضرب المثل باليهود حتى لا نكون أمثالهم، ثم ذكر الله عز وجل الصحب الكرام بالموت وأنهم سيرجعون إلى الله عز وجل، وعليهم أن يتقوا الله عز وجل ويحسنوا عملهم. ثم أخبرهم الحق سبحانه وتعالى في نهاية السورة أن الأرزاق بيد الله عز وجل، فلا يخرجوا للتجارة واللهو من أجل المال لأن الرزق بيد الله. وسنفصل في هذه الأمور في موضع آخر إن شاء الله، ولكن قبل أن أختم أقول لا ينبغي علينا أيها المسلمون أن نقدم التجارة واللهو على ما عند الله عز وجل. الله عز وجل تربص بمن يفعل ذلك أن ينزل به العقاب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة ترضونها وتجارة ترون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله عز وجل توعد من يخالف أوامره ويقدم آراء الآباء والأبناء والزوجات والإخوان والعشيرة ويقدم الأموال وتجارة تخشون كسادها، تقدمون تلك التجارات التي تخشون كسادها من أجل تلك الأموال. من يفعل ذلك فليتربص بعقاب ينزل من الله عز وجل عليه. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. وليعلم كل واحد منا أن الحق سبحانه وتعالى هو الغني عنا وعن تلك العبادات، ومن كمال غناه سبحانه وتعالى أنه لا ينفع طاعة الطائعين ولا يضره معصية العصاة. يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن رب العالمين في حديث قدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولم تبلغوا ضري فتضروني. وهذا في صحيح مسلم. أقول لكم يخبركم ربكم قائلا أن الله عز وجل يقول لنا أنه سبحانه غني عن طاعتنا، عن صلاتنا وتسبيحنا، عن صدقاتنا، لن تضر الله عز وجل ولن تنفعه، وهذا من كمال غناه سبحانه. أحبتي في الله، وفي الختام أوصي نفسي وإخواني ونحن في شهر رمضان أن نرجع إلى الله عز وجل تائبين. في هذه الأيام أيام مباركات، أن نرجع إلى الله عز وجل تائبين عائدين، نستغفر الله عز وجل من تقصيرنا وتقديم الأموال والأولاد والتجارات واللهو على ما عند الله. نحن نتكلم اليوم ونحن موقنون أن المسلمون يفعلون. إذا مررت على الأهاوي والمقاهي تجد الناس ينظرون إلى المباريات والصلوات تقام في رمضان، أصبح الأمر على أشده. فعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل، وأنت تذهب إلى الصلاة ترى الناس يعملون ويجدون في التجارة والعمل، والناس يصلون. نحن نتكلم من واقع الحياة، فعلينا أن نرجع إلى الله ونتوب إليه سبحانه وتعالى، لا سيما في تلك الأيام المباركات، وأن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح نندم فيها على ما فاتنا، ونعزم فيها على عدم العودة لتقصيرنا، وأن نلجأ إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولنعلم أن الله عز وجل تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، ما زال الوقت مفتوحا حتى نتوب إلى الله عز وجل. فلنعزم الآن ونحن نجلس في هذا المجلس المبارك ألا نتخلف عن الصلوات، وألا نتخلف عن الصيام وعن الزكوات، وألا نتخلف عن أوامر الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أوامره ونواهيه، ونعزم على ذلك ونتوب إلى الله حتى يتقبلنا الله عز وجل ويتغمدنا برحمته. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يتوب علينا توبة ترضي، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة ترضي، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوح، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة ترضي، أسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إليه، أسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إليه، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا حتى نتوب، أسأل الله عز وجل أن يكتب علينا التوبة حتى نتوب، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة ترضي، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل في منا صالح الأعمال، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقاء شهره المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان، أسأل الله عز وجل أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفنا على لا إله إلا الله، أسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحم موتى المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحم موتى المسلمين. اللهم اصلح شأننا كله، اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم اصلح شأننا كله، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأقم الصلاة.